إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فمجلس هذا اليوم هو امتداد لمجلس يوم الخميس الماضي، وقد تعرضنا في ذلك المجلس إلى ما يتعلق بالنكاح، ومما يستدرك على المجالس الماضية في هذا الباب، وذلك في باب تحريم المتعة. وقد قلنا أخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وهذا الحديث نعم أخرجه ابن ماجه، لكن أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وذكرنا في المجلس الماضي حديث الجواري اللاتي يضربن بالدف يندبن قتلاهن يوم بدر، وذكرنا أنه أخرجه ابن ماجه والطبراني، ولكن أصل الحديث جاء عند البخاري من حديث الربيع قالت: لما بني علي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام على فراشي، قال: وجواري يضربن بالدف يندبن قتلاهن يوم بدر. قالت: فقالت جارية: وفينا نبي يعلم ما كان في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين. ومر بنا كما عند ابن ماجه والطبراني: ما يعلم أو لا يعلم ما كان في غد إلا الله. وقد جاء عند الشيخين من حديث مسروق عن عائشة قالت: ومن زعم أن محمدا يعلم ما كان في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذلك أيضا قلنا في حديث: إن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، فأخرجناه عن أبي هريرة عند البخاري، والصحيح أنه عن سهل عند البخاري. وفاتنا أن نقول في باب ما جاء في العزل، ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منه الولد، ولا يخلقن الله عز وجل نفسا هو خالقها. وأما اليوم فنبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها وهو عند مسلم. قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان يقسم بينهن، فإذا قسم بينهن لا ينتهي إلى الأولى أو لا يأتي إلى الأولى إلا بعد 9. قالت عائشة: فكنا يجتمعن في كل ليلة عند المرأة التي يأتيها، فاجتمعن في ليلة عائشة. قالت عائشة: فجاءت صفية فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إليها، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذه صفية، يعني تقول له، يعني ترى ليست الليلة ليلة صفية حتى تمد يدك إليها. إنها هي صفية، وكانت البيوت ليس فيها مصابيح، والرسول كان يظن أنه يمد يده إلى عائشة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذه صفية، يعني ليست أنا. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا اللي هي صفية وعائشة حتى استخبتا، يعني ارتفعت أصواتهما. فأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسمع أصواتهما، فقال: يا رسول الله، احث في أفواههن التراب، اخرج إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي، أو الآن تقضى الصلاة، أو يقضي الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، فيأتي أبو بكر فيفعل ويفعل. فلما قضيت الصلاة جاء أبو بكر إلى عائشة فقال لها قولا شديدا، وقال لها: تصنعين هذا؟ وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور عليهن في غير مسيس، فكان يدور عليهن كل يوم، لكن من غير مسيس إلا في اليوم التي هي يومها، الذي هو يومها. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. فدخل على حفصة، يعني ابنة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. تقول عائشة: فسألت عن ذلك فقيل أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شربة. قالت عائشة رضي الله عنها: وعائشة تزوجها الرسول وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، وتوفي عنها وعمرها 16 سنة، يعني لما تزوجها وعمرها 6 سنوات، يعني لو كانت في زمننا هذا لكانت في 3 ابتدائي. وبنى بها وهي في 6 سنين، يعني ما دخلت تصرا المدرسة، وبنى بها وهي ابنة 9 سنين، يعني وهي تقريبا لو كانت في زمن هذا يعني في 3 الابتدائي. وتوفي عنها وهي ابنة 16 سنة، يعني لو كانت في هذا الزمن لكانت في أولى ثانوي، معناه صغيرة، لكن مع هذا أعطيت من الحكمة ومن العلم والفهم والتقى والصلاح ما جعلها تصل إلى مرتبة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي زوجة الرسول في الدنيا وزوجته في الآخرة، ولنا معها حديث طويل سنأتي على مناقبها وفضائلها. فعائشة رضي الله عنها شديدة الغيرة، يعني شديدة الحب للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني حبها، يعني حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في درجة لا يكاد يوصف، حتى أحيانا تتصرف أحيانا تصرفات يعجب الإنسان منها، وذلك لمدى محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام. نعود لحديث عائشة، تقول: لما بلغها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي حفصة ويشرب عندها عسلا، قالت عائشة رضي الله عنها: أما والله لنحتالن له، أما والله لنحتالن له. وقد قال الله تعالى: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فقالت: فقلت لسودة بنت زمعة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل عليك، فإذا دنا منك فقولي يا رسول الله ما هذه الريح؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشتد أن توجد عليه الريح، يعني الريح الغير طيبة. فلما دنا منها ثم إنه سيقول لك: شربت عسلا. فقولي له: جرست نحله العرفطة، يعني شجر الصبغ اللي يطلع مادة أشبه ما يكون بالصبغ، وبالتالي إذا أكلته النحل تعطي عسلا فيه رائحة غير طيبة. فقولي: جرست نحله العرفط. قالت: وقوليه أنت يا صفية، يعني بنت حيي. تقول سودة: والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أباديه وإنه لعلى الباب فرقا منك، يعني خوفا من لوم عائشة، يعني لقد كنت أباديه، بمعنى أنه يقول: يا رسول الله ما هذه الريح؟ قبل أن يدنو مني. قالت: فلما دنا من سودة قالت: يا رسول الله ما هذه الريح؟ قال: شربت عسلا. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل على عائشة رضي الله عنها قالت مثل ذلك: يا رسول الله ما هذه الريح؟ قال شربت عسل عند صفية. قالت جرست نحله العرفض. فلما دخل على صفية قالت يا رسول الله ما هذه الريح؟ قال شربت عسلا عند حفصة. قالت جرست نحله العرفض. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله أسقيك عسلا؟ قال لا حاجة لي به. تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. فقالت عائشة أسكتي. جاءت ملخص هذه القصة جاءت أيضا عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن التي أسقته العسل زينب بنت جحش وعائشة وحفصة احتالتا عليه يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لما دنا منهن قلنا له أكلت مغافير يا رسول الله؟ فقال بل سقتني زينب عسلا ولن أطعمه بعد اليوم أو بنحو هذا. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى أن قال إن تتوبا يعني حفصة وعائشة. وسيأتي هذا في شيء من التفصيل في كتاب الطلاق إن شاء الله لعله أن يكون في الغد. إذن من كان عنده أكثر من زوجة يعني عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع فعليه أن يوطن نفسه في قضية التعامل مع نسائه. فأولا يوطن نفسه فيما يحصل بين الزوجات لواحد فيما يحصل بينه وبين الزوجات يعني ما يصدر منهن تجاهه. فلربما تتكلم وهي لا تعي أصلا ما تقول فربما تجاوزت كما يقال الخطوط الحمر وربما عصت الله في حق زوجها وذلك بسبب الغيرة. ولذلك المعدد يوطن نفسه في التعامل مع زوجاته ويفقه القضية تماما ويتعامل بحساسية وبشفافية ويتعامل بحذر. لماذا؟ لأن هناك غيرة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها يعني من الغيرة. وقد جاء عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه قيل يا رسول الله ألا تتزوج من الأنصار؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن فيهم لغيرة شديدة. عائشة رضي الله عنها بالرغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبها حبا جما وقال لأم سلمة كما جاء عند الشيخين لا تؤذيني في عائشة فوالله ما جاءني الوحي في فراش امرأة إلا في فراش عائشة. عائشة رضي الله عنها التي يحبها الرسول حبا عظيما ومع ذلك تغار حتى قالت كما جاء عند الشيخين ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولم أدركها بالرغم أن خديجة ماتت قبل أن يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تغار من خديجة. ولنا حديث في فضائل خديجة لكن الغيرة الرسول عليه الصلاة والسلام له مواقف في هذا الباب في مسألة الغيرة، وأن الرسول عليه السلام يقدرها أيما تقدير ويتعامل معها تعامل الحكيم الرؤوف الرحيم. فاسمعوا ما جاء عند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها، هذه المرأة المحبوبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا بني، كما جاء عند الشيخين، إن كنت تحبيني فأحبي هذه، يعني عائشة. فإني أحبها. تقول عائشة: قدمنا في حجة الوداع. تقول: وعلى حمل وعلى جملي، وهو جمل ناج، يعني نشيطا قويا سريعا، متاع خفيف، وعلى صفية، على جمل صفية، وهو جمل ثقال، يعني ثقيلا ما يمشي إلا ببطء، وعليه متاع ثقيل. فكأن جمل صفية تأخر وتأخر بذلك الركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولوا متاع عائشة إلى جمل صفية، ومتاع صفية إلى جمل عائشة. ففعلوا، فقالت فغارت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا لمعاذ الله، غلبت اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألست رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا عائشة، يا أم عبد الله، متاعك خفيف ومتاع صفية ثقيل وجملك ناج قوي، وجمل صفية وبعير صفية ثقيل حتى لا يتأخر الركض، حولناه. هذا معنى كلامي عليه الصلاة والسلام. فقالت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ فهلا عدلت؟ فقال: أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ وتبسم. انظر، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ فقالت: ألست تزعم رسول الله أنك رسول الله؟ في بعض الروايات سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه، يعني أباها. وفي رواية البزار، رواية أبي يعلى، أنه سمع ذلك. وفي رواية البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم استعذر إلى أبي بكر، يعني أخبره. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فصكها في وجهها وفلطمها في وجهها وصكها في صدرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر. فقال يا أبو بكر: أما سمعت يا رسول الله ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، يعني تتغطى عيونها خلاص لا تبصر، يعني تفقد صوابها، يعني لا تعي ما تقول، تهرف بما لا تعرف. لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان: ما أنا يا أبا بكر، ما أنا بمستعذرك منها بعد هذا أبدا، يعني ما عاد أشكوك أشكوها، يعني عائشة، ما عاد أشكوها إليك. عائشة رضي الله عنها، ويحدث منها ما يحدث. جاء عند الشيخين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه أيتهن تخرج قرعتها تخرج معه. قالت عائشة: فطارت القرعة إلي أنا وحفصة، فخرج بي أنا وحفصة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سار يركب في بعير عائشة، فكان يرتاح كثيرا إذا سافر مع عائشة فيركب معها في بعيرها. قالت حفصة، وهي من باب الخدعة، قالت حفصة: ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك؟ يعني كأنها تريد أن تمتحن، يعني لنمتحن الرسول. والمسير طبعا بالليل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير عائشة كالعادة، لكن القضية مبادلة بين حفصة وعائشة. فجاء إلى بعير عائشة وعليه حفصة، فركب، فسلم وركب. يعني لما رأى أنها حفصة ما رجع إلى عائشة، وإنما ركب وواصل. عائشة رضي الله عنها كانت تنتظر أن يأتي، ما جاء، ركب جمل حفصة والذي عليه عائشة ثم سار. غارت عائشة رضي الله عنها، سارت، فلما نزلوا جعلت تضع يدها في إذخر وتقول: اللهم سلط علي عقربا تلدغني. يعني من حرارة ما في قلبها تدعو على نفسها أن يسلط علي، أن يسلط الله عز وجل عليها عقربا. اللهم سلط علي عقربا تلدغني رسولك، ولا أريد أن أقول ولا أستطيع أن أقول شيئا. الغيرة. فإذا التعامل مع النساء لا بد أن يكون في شيء من الحكمة، وهذا هو الذي حدا بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يمتنع من أن يتزوج علي رضي الله عنه زوجة ثانية. يروي الإمام البخاري ومسلم حديث المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خاطب ابنة أبي جهل ومعه فاطمة رضي الله عنها، فجاءت فاطمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي خاطب ابنة أبي جهل. يقول المسور، يقول: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يعني يخطب، فقال: أما بعد، فإني قد أنكحت ابن العاص، ابن العاص ابن وائل، فحدثني وصدقني، وإنه والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله يعني أبا جهل عند رجل واحد أبدا. إن فاطمة مضغة مني، وإني أخاف أن تفتن. وفي رواية: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليا، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإنه يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وعند البخاري: فمن أغضبها فقد أغضبني. وفي رواية عند الشيخين: ولست أحرم حلالا ولا أحل حراما. فقال: إلا أن يطلق ابنتي. ولا شك أن هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يرضى أحد أن يؤذي الرسول؟ هل يرضى أحد أن يغضب الرسول؟ ما أحد يرضى، فضلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعلوم إن الرجل أو الأب يتأذى بأذية ابنته، وهذا طبيعي. وحينما يكون الأب هو الرسول لا شك أن يكون هذا الزوج يكون مبتعدا عن التعدد، لأنه إن تعدد معناه سيوقع ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فاطمة، سيوقعها في أذى أو في هم. لذلك في الرواية: وإني أخاف أن تفتن في دينها. فإذا قضية الغيرة قضية موجودة عند كل امرأة، لكن يتفاوتنا النساء بهذا. فمنهن من غيرتها شديدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تبصروا أسفل الوادي من أعلاه. ومنهن من لا، من هي دون ذلك، ربما يعني تتحكم في نفسها، وهذا ضعف موجود عند نساء بني آدم. نأتي إلى قضية القسم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم لكل امرأة، كل امرأة من نسائه لها يوم وليلة، إلا أنه مع ذلك كان يدور عليهن. لماذا؟ لأنهن كثر، فكان يدور عليهن. قلما يوم يأتي يوم إلا وهو يدور عليهن، لكن يدور عليهن على الخفيف، كما قالت عائشة: من غير مسيس. وكنا كما أنه يدور عليهن كنا يجتمعنا، كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، كنا يجتمعنا في كل ليلة. طبعا اجتماع مبسط ومختصر، يجتمعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مختصر وجلسة مختصرة، ثم ينقلبنا إلى حجرهن. فالقسم بين النساء أمر متحتم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث هريرة رضي الله عنه: من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما، يعني عطى هذه يومين وعطى هذه يوما، أو عطى هذه أربعة أيام وعطى هذه يوما، أو أهمل يوم هذه، أو عطى هذه مالا أكثر من هذه. من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وشقه مائل. هو حديث صحيح على شرط الشيخين، شقه مائل، يعرفه الخلائق كلهم. يأتي يوم القيامة في عرصات القيامة وشقه مائل، يعرفه الناس في المحشر، يعرفون أن هذا كان له زوجات، كان معددا، وكان يميل إلى واحدة دون الأخرى، فإذا لابد من القسم والدقة في ذلك. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود بسند لا بأس به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، وهذا في الجماع في المعاشرة. في المعاشرة لا يلزم الدقة في القسمة، إنما المتعين اللي هو النفقة والكسوة والمبيت. أما الأمر القلبي الميل الجنسي فهذا أحيانا لا يستطيعه الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في النفقة في الكسوة في المبيت ونحو ذلك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فأمر القلب ما يملكه أحد إلا الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يحب عائشة محبة قلبية، نعم يحب نساءه لكن يحب عائشة أكثر من غيرها، أكثر من غيرها. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأما بالنسبة عند الزواج، إذا كان تزوج ثيبا على بكر، فقد جاء عند مسلم من حديث أم سلمة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وهي ثيب، فأقام عندي أو فأقام عندها ثلاثا، فلما أراد أن يخرج في رواية أمسكت بثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني أنت لست مهانة أو هذا يقلل من شأنك أني جلست عندك ثلاثة أيام فقط، إنه ليس بك على أهلك هوان، فإن شئت سبعت لك، يعني جلست عندك سبعة أيام، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ولذا جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه إذا تزوج، وفي رواية من السنة السنة إذا تزوج البكر، البكرة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. وطبعا من باب أولى إذا تزوج الثيب على الثيب، إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. يقول أبو قلابة ولو قلت رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. يقول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. أحيانا يكون عند الرجل زوجة قليلة الجمال، لا تحسن التبعل، وتجد هذه المرأة من زوجها نفرة، فما الحكم؟ جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، واللفظ لمسلم، قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، يعني أكون أنا هي من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. فلما كبرت سودة وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقالت يا رسول الله يومي لعائشة. وعند البخاري تبتغي رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، لأن سودة تنازلت عن يومها، فصار لعائشة يومان، يوم سودة ويوم عائشة نفسها. فهذا لا بأس أن تأتي المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أن تتنازل عن يومها لزوجته الأخرى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها عند قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها وتكره أن يطلقها أو يفارقها أو تخاف أن يفارقها وتحب أن يكون له صحبة وولد، فتقول أنت في حل من شأني. وهذا إنما يفعله المرأة الحكيمة العاقلة البصيرة، تفعل هذا الفعل حتى لا تكون شوكة وسخنة عين، وحتى لا تكون عرضة للأذى وربما للطلاق. فالذكية هي التي إذا رأت نفرة من زوجها ورأت في نفسها أنها ليس عندها من التبعل والتودد ما تستطيع أن تؤثر عليه، فعليها أن تتنازل عن بعض حقوقها حتى لا تكون عرضة للأذية، فتقول أنت في حل من شأني والله عز وجل وربما يوقع حبها في قلب هذا الرجل إذا رأى منها هذه التضحيات. من أهل العلم من يقول أن الرسول قال أن الرسول كان لا يقسم لصفية أيضا، وهذا ليس بصحيح. صفية تنازلت يوما واحدا ثم راجعت نفسها، وإنما الذي لا يقسم لها وبإذنها هي سودة. وقد جاء عند الشيخين من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة وكان يقسم لثمان منها ولا يقسم لواحدة، يعني لسودة. أما قول عطاء كما جاء عند مسلم التي لا يقسم لها صفية، فهذا لعله أراد ليس على الإطلاق، وإنما أراد يوما، اليوم الذي تنازلت عنه. وإن كان يريد الإطلاق فقد وهم قطعا. هذا ما يتعلق بقسمة النساء، وأن الإنسان يتعين عليه القسمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن ربما أحيانا